الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إذا بيعت الدار فإنه يدخل معها ما كان تابعا لها مما هو من ضروراتها أو اقتضاه العرف، فيدخل في بيع الدار أرضها وسقفها وجدرانها وخزانها وأبوابها ومصابيحها، جميع هذه الأشياء تدخل في بيع الدار، فلا يشترط التنصيص على دخولها في العقد، لأنها تتبع الدار في وجودها، والتابع في الوجود تابع في الحكم.